لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. لازمنا في مبحث النوع الثالث الأشباه وهو معرفة من تقبل رواياته ومن لا تقبل وبيان مراتب الجرح وألفاظ الجرح. وكنا الأسبوع الماضي بصدد بحث العدالة وبما تنقل العدالة وذكرنا ما أتى به شيخنا بالجواهر السليمانية فاستقصينا ما ذكره رحمه الله في هذا مع نقل اختلاف مذاهب العلماء في التعدي وبيان ما هي الطرق والمذاهب المعتبرة من غيرها. اليوم كيف يعرف الضبط في درس الجنابي؟ كيف يعرف الضبط الراوي؟ لأن الضبط الراوي شرط في قبول الحديث وكما شروط صحيح الحديث الاتصال تمام العدالة تمام الضبط ونفي الشذوذ ونفي الأدب. فمضى معنا بحث العدالة وكيف الضبط. اليوم إن شاء الله نريد أن نعرف نوع الضبط وهل هو نوع واحد وهل لمعرفة الضبط الراوي سبل وطرق أم إن الأمر أوهم عند المحدثين جواب لا فصلوه وبينوه وضحوه ولا إشكال في أمره لأنه ينافي الضبط كما سبق معنا فحش وغضب واحد خطأه غلب صوابه في الجواب يقولون فحش غضب كفر يعني كفر وزاد على الصواب كان يكون روى 50 حديث أخطأ في 40 وسلمت له 10 إذن هذا إيش؟ فحش غلطه فحشت غفلته زادت أوهامه وساء حفظه فمن أين يأتي الضبط؟ وأصل الضبط في اللغة والحفظ أصل الضبط في اللغة والحفظ ضبطت البندة أي حافظت عليها بلا نقص ولا خلل ضبطت الشيء أي حفظته حبسته أتقنته وفي الاصطلاح ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر أن يدع في صدره ما تحمله حتى إذا أراد أن يرويه ويؤديه يؤديه كما سمعه لا زيادة ولا نقصان. ولذلك أنعم الله على بعض الأئمة بهذا حتى كان بعضهم يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا فخانني فإيه؟ فخانن ليه؟ جبلوا على الحب طبعوا على هذا حتى لو ضاع كتبه ما يهم يموت تضيع تحرق تصرخ إذا دخل الحمام معك ولذلك طالب العلم ما دخل معك الحمام ليه بقى بس في جو صدر ها وما دخل معك الصوت وإذا كان بيأدله إيش الإمام ابن حزم ذكره في ترجمته هذه الأبيات لما تعدى على كتب بعض أمراء بني عباد في بلاد أندلس المعتضد بن عباد وتعرفون في تلك البلاد سيطر عليها المدى المالك مذهب إمام. وعشان يخرج ابن حزم كده الظهري وسط هؤلاء هذه يعني هذا جرم كبير جدا لا يطاق. تسيانه ابن حزم قال ايه كما قالوا لسانه سيد الحجاج شقيقه لسانه سيد الحجاج شقيقه فكان يشك الخصم بالعبارات صك صك الجنب كانوا بنوي بالحجارة فكانوا للحزم احرقوا فكان يقول فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا اللبن فضمنه القرطاس بل هو في الصدر يعني صدره وعاء أمين للعلم والحديث لا تذهب الروايات عنه لا يفوت العلم السائل الفقه التاريخ الأصول وما إلى ذلك يسير معي حيث استطلت ركاني وينزل إن أنزل ويدخل في قبر دعوني من إحراق رق وكاذب لا تهددوني فالعلم باطل لم يكن دعوني من إحراق رق وكاذب وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب فجأة فكم دون ما تبغون لله من سجن عودوا إلى الكتاب من جديد كذاك النصارى يحرقون العلم أكفوهم القرآن في مدن الطاغوت يعني لما يتسلط الأعداء على بلاد الإسلام يفعلون مثلا يحرقوا المصحف ويضعون المقدسة فكانوا يقولون كأنكم تفعلون كما يفعلون وهذا أيضا يظهر كأن الأبيات حتى النحاس كان يصف المخالف الخاص يصف الجنة في رأسه قال فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا النبي هذا النحاس كان إيه يقول يعني كأنه يقول مقالة الأوائل ما كتبت السوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا في حديث فكانوا حفاظ لكن أيضا ينبه أنك إذا قرأت ابن حزم في الفقهيات لا تجعله رأس مالك ولا تقطعه من حبالك ما تجعلوش هو الأساس أول ما تنزع كده هو تفتح عينيك على كتب ابن حزم في الفقه فتتشرى رأيه فتأتي لكي تصفي ما تشرفته لا تستطيع من الصعوبة بمكان إنما اقرأ المدارج الأولى الأخرى أولا وأتعمق فيها وأعرف الأدلة وأعرف الرأي في الأخير خالص ترجع للكتب وأحكام وفقه ابن حزم لهذا تنجح ما تصل عند ابن حزم إلا وأنت قد تحصنت معك مناعة لا تتأثر ولا تتشرب بعض أخطاء الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى قال فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا النبي تضمنه القرطاس بل هو في الصدر يسير مع حي مستقلة الكريمة وينزل إن أنزل ويدفن في القرط دعوني من إحراق رق وكاذب الكاذب والله وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري الرق عن مكتوب فيه طب الكاذب أوراق لسه ما كتبش ولذلك بيفرح المحدثون بإيه؟ بحزم الورق يكون عندهم بيت نعم لحزمة كاذب في البيت عندي أحب لدي من عز الطفيق من كيس الطحين الطفيق هذا شو هنا بقى أحوالنا إزاي نعم ورطمة عالم في الخد مني أحب لدي من الشرب الرحيق نعم إذا الناس بيقدروا بقى نعم وهذا لما أحضركم في جهنيس من نهاري أحب إلي من أنس صديقي المحضرة تكون معايا بالنهار أحسن عندي من فلان أقعد أحدثه وسامره وتناقل كلام وانقل لي كلام ربما نقع في غيبة ونميمة ومشاكل ومصايب وانت عارف ايه ممكن الحبيب يعمل مشاكل الان واحد يسمع خبر هنا يقتله في الاخبار ايه لا دلوقتي لا لمحبرة تجالس للنهار احب لدي من انس الصديق في كده الناس ممكن ينسي صديقه لساعتين وتيجي تقول له طب نقعد على الكتاب ندرس الكتاب ده لا مش معقول كأن إذا وضعته عنده كتاب تحبت الفول في المقلاة كأن كده في الصابر ففي الصابر قال ما مش طاقة ليه؟ أنا أحتاج إلى دواء صحيح إذا كنت أنا مع الصديق ساعتين وثلاثة ممكن الساعة اثنين الساعة ثلاثة والوقت يجري احنا مش حاسين طب والعلم بقى نقعد له امتى بقى؟ هو إذا كان بقى إذا كان إيه يلهيك يلهيك حر المصيف وكرم الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مكان إذا جاء الصيف قلت والله ده الحر الشديد مفيش بيتات يسمكم العلم المرضى طيب والخريف يجيب كرم يقول لا ده ما ينفعش المره دي لا خلوني طب والشتاء ده انت قارص طب وبقى في الربيع تعمل ايه؟ الربيع فيه ورود وظهور او يلويك حسن زمان الربيع فاخد في العين كل متى بقى؟ ده الموسم كده وده الموسم راح وده ذهب وده ما صبرتش فيه الى متى ما اخده من العين متى اذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم كل ما هتاخذه انت بقى في اليوم اصلا انا مشغول مع صديقي لا لا والله انا في عزومه ده اليوم مش عارف فين رايحين فين هروح البحر الله طب وشو اعمل؟ لما كان يقول كم من عصيبة لذيذة فتت كم من عصيبة لذيذة فتت مش ده موجود اهو مفيش بقى واحد يقول لك اصل انا 24 ساعه شغال يا اخي اشغل لك ساعتين في ال 24 ساعه في النص بلاش ساعتين ساعه في الاسبوع ساعه في الاسبوع ساعتين في الشهر خمس ساعات اربع ساعات المهم لا يمر عليك العمر وانت بتعلم لازم تعلم وما تتطلب الى الله ازاي وتعبد الله ازاي وتنجو من اجل الانسان انت ما تعلمتش شوف الحجم ده في بيت الوزاره ما تقوليش بقى ده ابونا نجار ولا حداد ولا كده ده ابوه وزير وعم وزير وجد وزير وهو بيت الوزاره اصلا في بلاد اندلس ومع ذلك ما قالش بقى خليهم في الحفظه وقعد انا من العلم خليهم يسيبهم الكلام ده ها لا ادرس واتعلم طب العشق يقول طبعا نشوف منكم ولاد اندلس في الزمان الاول عجوبه تسحر ها كان ممكن بقى يمشي مع الطبيعه والزهور والورود والسديد والمياه والبحار والمباني والقصور الى يومك هذا القصور موجود الى يومك هذا شاهد على اهلك من شغل رحمه الله من شغل لو تقرأ قصيدة ابن حزم الذي امتلأت حماسة في الرد على الروم الذين كانوا يتوعدون المسلمين اللي هو قالها ملك من ملوك الروم يتوعد المسلمين وأمراء المسلمين وحكام المسلمين أنهم سيأخذون البلدة الفلانية والبلدة الفلانية والبلدة الفلانية ويدخلونها ويدنسون المقدسات ابن حزم بعد 120 سنة من القصيدة دي محدش رد عليه 120 سنة لما بلغته القصيدة على التاب ارتجل قصيدة أضعافها يعني القصيدة 90 بيت ولا شيء هو جاب 180 بيت ها اقرأوا القصيدة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة ابن حزم رحمه الله تعالى الشاهد من هذا مسألة الضبط هتضبط ضبط الكتاب أو هتضبط ضبط الصدر العلماء عندهم تفرقة بين ضبط الصدر وضبط الكتاب قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقاتي لفظاً أو معنى، إن كان إيه سيروي بالمعنى فيكون عالماً بما يحيل المعاني فلا يطلب المعاني، وعكسه عكسه، يعني هو وفق الثقات في 90%، 95%، خلفه في 5%، ومش لا ده هو خلف الثقات في 95 عكس العكس، في واحد وفق الثقات في 95%، 99% أحاديث موافقة لحديث الثقات، واحد وعكس، خالف الثقات في 95% من الأحاديث، يقول لك العكس من العكس. أروح ليكون الشيخ أبو الحسن في الجوائز السليمانية تكلم على هذه المسألة شيء من التفصيل، يقول هنا في مسألة الضبط، يقول قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. قد قال يا ابن معين هما ثبتان. يا ابن معين من هو؟ أبو زكريا معنا بغداد، ارتحل إلى مصر ولا ما ارتحل؟ انت عندكم ارتحل؟ ها قال رأيتم مصر 13 النيل والأهرام وسعيد بن عفير. سعيد بن عفير حضر مصر وعلمه النيل عجوبة من عجيب الدنيا معناه، وحرب المياه اليوم نسأل الله العافية، نسأل الله ان يهدي المسلمين من عنده وينصرهم على اعدائه، ومهما كان الاسلام الاسلام قائم. والاهرام بناء عجب وسعيد بن عفير يقول هما فتان، يعني ايه هما ضبطان، ضبط حفظ اللي هو ضبط صدر وفؤاد اللي بيعين الاحاديث في صدره في فؤاده في جوفه كما يستمعان. وفي حاجه ثانيه بقى، مش حافظ حفظ القلب ولا فؤاد ولا صدر، ولكن هو حافظ حفظ الكتاب. يعني ايه؟ يعني اذا جاء ليحدد الناس اتى بكتابه. طب اشترط في النوع ده ايه بقى الاخير؟ ان يحفظ كتابه من وراق السوء والمبتدع والزنادقه، والا يعيره الا لثقه امين. معنى اخذوا على سفيان بن وكيع انه مكن من كتبه بعض وراق السوء والزنادقه فادخل فيه ما ليس منه، فلم يميز حديثه من غيره فترك. فترك لكن شوفوا بقى لما اسماعيل بن ابي اويس اعطى اصوله وكتبه للامام بخاري، هتقول اصول ولا تزيد بقى؟ هتتحرك صح؟ الشيطان لن تنقص معنى اخوان، لن يسلم منها شيء ولن يدخل فيها الامام بخاري شيء، بل ربما ينتقد عليه الامام بخاري فيستفيد ابن ابي اويس من هذا الانتقاد. ففي ناس فعلا في عملاء تحط حاجتك عندهم وتنام وانت امن، وفي ناس بالعكس تضع اشياء عندهم لا تعمل تنام وانت قلق. نعم. فبيسموه ايش؟ ضبط صدر وضبط ايه؟ ضبط. يقول اما ضبط الصدر ففي مدحه الاول تعريفه هو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار ما تشاء. ولذلك انتم عارفين ايه لما بنتكلم عن العداله نقول العداله دي بنشترطها ايه؟ عند الاداء صح؟ اللي ممكن الانسان يتحمل وهو كافر ويشترط عليه ان يؤدي وهو مسلم. طيب انما الضبط بقى اخوان يشترط عند التحمل وعند الاداء. يتحمل هو الضابط عارف عمل ايه سمع ايه لا يزيد ولا ينقص كذلك عند ادائه بالناس عرفتم هذه طيب قال هو ان يدرك ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار مدرسه وقول من قال مدرسه اولى من قول من يقول متى طلب منه وذلك الاحتراز من الطعن في من عرف بانه عسر في الروايه الممكن انت تمشي للمحدث تقول له اعطيني مثلا 10 احاديث يمتنع من التحديث بيسموه ايه عسر في الروايه كالاعمش كانوا يقولون له سمعنا حديث كذا امل علينا حديث كذا فيكون هو دجل في وقت الاخر وهذه حاله البشر الا ما رحم الله فليس حديث بشر وربما يكون منه 10 احاديث لا يحدثون الا بحديث واحد يسمى عند العلماء بماذا بعاشر الروايه كان عاشر مش معناه عاشر يعني صحيح في المال والنفقه لا ليس هذا المقصود قال له اذا طلب منه الحديث وابى ان يحدث به فلا يقال لا ليس بضابط يعني ايه العاشر ما حدش يقول له انت لست بضابط انه يحدث ما كشاف افرض ما هوش مرتاح الوقت يحدث افرض انه بالداية افرض انه مشغول لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب قال فإذا طلب منه الحديث وأبى أن يحدث به فلا يقال ليس بضابط لأنه طلب منه الحديث فلم يأت به لأن عدم اتيانه للحديث كهذه الحالة ليس عن قلة ضبط أو عجز بل لأمر آخر وهو تعصب في التحديث ولا يلزم من ذلك اختلال الفطرة هذا ما ظهر لي من فرق بين الكلمتين والأمر في ذلك سهل والله أعلم الثاني متى يشترط ضبط الصوت الأصل أنه يشترط في حالة الأداء وكذا التحمل فإن جمع مع ذلك الضابط أو ضبط حال التحمل وما بعده فهو أفضل وقد يوجد من الناس من يتحمل ولا يؤدي ما تحمل كمان المطلوب انه اراد ان يؤدي تعين الامر ان يؤدي لابد ان يكون ضابطا هذا هو المطلوب لكن الشيخ حمد الله بيفرض مساله ان واحد تحمل وما يلزمش انه يحدث لا يلزم انه يحدث ويؤدي ويكتب ربما انه مشغول مثلا بالغزو بالمعارك بالحروب بالتجاره بالدنيا ما حدش تحمل ولم ايه تحدث لكن المفترض فالرجل اذا تعين عليه انه يبذل ويؤدي يجب ان يكون مستحضرا ما تحمل يكون ضابطا قال كمن اشتغل بالعباده والزهد وفي ناس اشتغلوا بالعباده والزهد كانوا حافظين لكن ما اخرجوش الاحاديث ولا بذلوها ولا ادوها واعرض عن التحديد فهذا بالغالب يختلط ضبطه ولا يحتج به وقد يوجد من يتحمل وهو صغير لا يضبط هذه انا مش متصورها الجمله دي مش متصورها لان الانسان الصبي وهو صغير مميز اذا ادى للناس فالمفترض انه حافظ ما سمعه وتحمل كمحمود ابن ربيعه لما هو ابن 5 سنين عندما مجى النبي عليه الصلاه والسلام بوجهه مجة من دلو في بيته حفظها وأداها للناس حاذر وحافظ وذاكر وهو ابن 5 سنين فقوله الشيخ حفظ الله وقد يوجد من يتحمل صغير لا يضمر وإذا كان يضمر هو صغير فكيف تذكر لما كذب كيف تذكر أمر مش متصوره لكن الذي يستقر في ذهنه اشتراط الضبط في حالة التحمل والإخلال سواء بالصغر أو بالكبر إخلال العدالة نحن نحتاجها في الأداء ما يلزم في التحمل ما فقال يتحمل الإنسان وهو كافر ويؤدي وهو مسلم عادي. قال وقد يوجد من يتحمل وصغير له ثم يحفظ ما كتب أو كتب له ويتيقن حفظه ثم يؤدي من حفظه، فإن أدى حال إلى الضبط لم يكمل، وإن أدى حال ضبط لآخر قبل منه. فالعبرة أنه يكون ضابطا في حال تحمله وحاله. الثالث كيف يتم معرفة ضبط الصدر، وهذا الذي نريد معرفته، لأن الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح اختصر هذا الأمر كيف نعرف ضبط الفرج. قال الشيخ بأمور منه استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، وهذه الصورة هي أعلى صورة في هذا الباب. استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، الإمام بخاري استفاض ضبط ولا ما استفاض؟ جاب الحكم وأمير المؤمنين الحديث. طيب الإمام مسلم كذا، الأئمة الإمام مالك الإمام أحمد الشافعي فلان فلان الأئمة استفاض عند الناس وانتشر ودعا ضبطهم، فلا احتاج الامر الى ذلك. وهذه الصوره قال الشيخ حفظه الله بالتعبير لسان المسلمين هي اعلى الصور في هذا الباب، اعلى الصور في هذا الباب. الثاني تزكيه بعض ائمه جهه التعبير للراوي لانه يحفظ حديثه ويتقنه. الثالث صبر الروايات الرب، الصبر هو الاستقراء، صبر الروايات الرب تستقرين امتحينها تنظر فيها عمق في دراستك ومقارنة فيها بروايات غير من الفتن، ينظر هل يوافقها أو يخالفها ويحكم على حديثي بعد ذلك بما يستحق ينظر. طيب كما قال ابن معن قيل لي اسماعيل بن علي يوما، او قال لي اسماعيل بن علي يوما كيف حديث اسماعيل بن علي هو امام وثقه مع ذلك يسال ابن معين حديث عندك عامل ازاي؟ لان ابن معين ذا ميزان، لما مات قالوا فيه مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسناد. وايش قال؟ ها؟ مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسلام وبكل وهم في الحديث ومشكله يعنى من علماء كل بلاد مدح فيه. فرساء رحمه الله تعالى مات العليم بعيب كل محدث، هو ده ابن معين عارف عيب كل محدث، مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسلام وبكل وهم في الحديث ومشكله يعنى به علماء كل بلاد رحمه الله. فجاءه اسماعيل بن علي كيف حديث؟ قلت انت مستقيم الحديث. فقال لي وكيف علمت علمت ذلك؟ قلت له عرضنا بها احاديث الناس قرناها وعرضناها بحديث الناس رايناه مستقيم. قال فالحمد لله. من بقى اللي قال الحمد لله؟ اسماعيل بن علي نجح عبر القنطره قفز القطار، ممكن واحد يجي يقفز يقع على راسه في الماء يغرق، لا ده قفز القطار. لو قالوا بل عبر من الشقة الشرقي الى الشقة الغرب، انا يعني من الفاظ المدح عليه، وفلان قفز القطار. قال الرابع اذا نصوا على ان الراوي ثقة وليس له في الكتاب، فهذا يدل على انه يحفظ حديثه بصبر. الخامس من ذلك قول الراوي عن نفسه ما كتبت سوداء في بيضاء. ها؟ تسمع واحد زيد بن ابي سليم يقول لك ما كتبت سوداء في بيضاء. مش كل واحد. لان العلم الكبار. ها؟ ممكن واحد يجي لك كده والله ما رأت عيني مثله. ومن المتكلم اصلا؟ ومن المتكلم فيها؟ يعني الكلمه تستمد قوتها من قائلها. انت بتقولها امام. ممكن واحد يقول لك عمرو بن عبيد والله ما رأت عيني مثله. وده ينفع ولا ببنط واحد ولا بمين ينفع. لأن عمرو بن عبيد متفق على أنه الرأس الرؤوس المبتدئ. فهيبقى يقول لك والله ما رأيت مثل هذا. وده يجي لك واحد مش عارف أفضل الزمن مش عارف الكلمة ده تقال في هذا الرجل أو ما تقال. بيجيك واحد ما كتبت سوى في الواقع هو أصلا سيء الحيل ما عنده أي حاجة من الزهاد العباد لكن بالحمد لله فيش يعني فهمت ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ده جاهل جويهل جهول مجهال ملوش علاقة بالحديث ولا كتب ولا علم أصلا ده قاعد كده في البيت يقول لك ما كتبت سوداء في بيضاء امال بتعمل ايه؟ طول اليوم نائم على الوسادة الوسادة حليفة له والبطنية غطاء. طب ما كتبت صح انت ما كتبت السوداء في بيضاء صح. إذا الكلمة دي لها قوتها من خير. من اللي قال هذا الكلام أصلا؟ الأعمش الشعبي الأئمة الكبار الشعبي كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وذكروا أنه كان أميا على فكرة كان أميا لكن راسه أحفظ يحفظ العلم بارك الله فيك. ما كتبت سوداء في بيضاء أو ما يضروني أن تحرك إيه؟ قدمي زي ابن حزم إن يحرك القرطاس لن يحرك اللبن حواه القرطاس قلوه في صدر إمريت ونحو ذلك من أدل على القلب لحديث هذا هو الخامس. إذا الأول إيه؟ رجعوا ثاني كده استفاض الضغط للضغط بين العلم وهذه الصور أعلى الصور. طيب الثاني تذكير بعض العلماء على عمى الجمع التعديل. الثالث صبر الروايات الضغط صبر السين يعني استقراء روايات الضغط والمقارنة لها بحديث قطر لأن حديث قطر ميزان ومعيار قبان يوزن عليه الروايات. الرابع اسمه نص على أنه ثقة وليس له الشرط الثاني ليس له. الخامس من قال من الروايات العلم يعني ما كتبت سوداء في بلدك أو ما يظنني أن تحرق. السادس باختبار الراوي ولاختبار صور واحد. الأول اختبار الروايات يعني ايه؟ أنا عارف الآن روايات ابن الأهيع أخذ روايات ابن الأهيع وأروح أقارن بها روايات الثقات. إنما اختبار ده بقى شيء ثاني بجي للراوي نفسه أجل الراوي ذاته وعمله اختبار أشوف حقه. قال أن يأتي إليه أحد الأئمة من أئمة الجهل والتعب فيسأله عن بعض الأحاديث تمام فيحدثه به على وجه ما ثم يأتي إليه بعد زمن بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة ها ويقول له بقى لو سمحت حديث الأحاديث الفلانية يكون إيه الشيخ الأول نسي إن بيها جاله قبل خمس سنوات عشر سنوات استمع مين هذا الحديث نفسه. يقول أن يأتي إليه أحد أئمة الجمع والتعديل فيسأله عن بعض أحد فيحدثه به على وجه ما ثم يأتي إليه بعد زمن فيسأله عن أحاديث نفسه فإن أتى بها كما استمعا منه في المرة الأولى علم أن الرجل ضابط لحديثه ضبط هو سمعها له كما سمعها هذا من عشر سنين يدل على ان رجل هذا عقل وثاب صحيح ولا بيختلف. وكل فتره كان المحدثون العلماء الجامع التعديل يعملون مع الرؤى هذا الاختبار كل سنتين ثلاثه يشوفوا كل خمس سنين يشوفوا ليه؟ ذبا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما جاء ابن معي مع أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومن وهم راجعون من بلاد اليهود قالوا نمشي إلى أبي نعيم القرب المدكان بالبصر نشوفه كيف. فأحمد بن حنبل قال لا تفعل أنت غلطان ما فيش على نفسك ما فيش داعي رجل ثقة ثبت ما تشكك في حديث. وأحمد بن منصور الرمادي لم يقل قولا سكت لأنه صغير. أنت عارفون الصغير مع الكبار بيستحي يتكلم في الغالب. فأصر الله ابن معين أن يختبر أبا فخرج كده برا وهم جالسين على مصاب أبو نعيم على مصطبة والثلاثة الأئمة دول على مصطبة أمامه. فأخذ أحد بن معين يأتي بأحاديث عصرة أحاديث ثم عصرة أحاديث ثم عصرة في كل عصرة أدخل فيها حديثا ليس من أحاديث أبي نعيم بن فضل المميت. فكان يقول لو حدثكم فلان ويسرد العشرة أحاديث فيضم العشرة هذا حديث حديث ليس من أحاديث أبي نعيم أبو نعيم هزر السماء ويقول له انظر. وأتى بالعشرة الثانية ثم الثالثة. فلما العشرة الثالثة عرف المتاع حديث ليس من أحاديث. فالإمام لما يميز بين حديثه وحديث غيره دل على تثبته واتقانه وحفظه وضبطه. فلما سمع منه هذا الحديث الأخير فقال أما هذا وأشار إلى أحمد بن حنبل فورعه يمنعه أن يفكر في المسألة دي ويستغربها. وأما هذا أحمد بن منصور رمادي الصغير ما يفكر في هذا. ما أرى إن هذا هو فعلك أنت أيها الفاعل. فأخرج قدمه ورفسه حتى أرضه على ظهره. فقام أحمد ينفض الطلاب عن أحمد بن معين ويقول له ألم أقول له. وبعدين لما رفص دخل المجلس يقول له تطلب عليه الله سامحني الموضوع كذا وكذا. لا ما فيش كلام كده لأني الآن يا أحمد بن معين لما يأتي يعمل هذا العمل كأنه شاك في حب أبي معين. ومن عين مش واحد من الشارع ده لو ردوا حديث أبي نعيم ردوا جملة وطائفة كبيرة من السنة. فكيف تشكك في ضبطه ثم كيف تشكك في علالته وبحفظه؟ فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك؟ قال اسكت والله إن رأسك هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. لتأكد أن حديث أبي نعيم هو هو لم يتغير. هذا نوع من انواع اختبار الراوي يجيله بنفسه. سمعت منه في هذه السنه تعال له بعد 10 سنين اسمع منه هيزود ولا ينقص ولا يلخبط ولا يقدم ويؤخر. يعرف حبه يعرف ضغطه. قال الثاني يقول هنا يقول و فان اتى بها كما سمعته في المره الاولى علم ان الرجل ضابط ومطلع. أما إذا خلط بها ختم وأخرى عرف أنه ليس كذلك وتكلم فيه على قدر خطأه ونوعه. فإن كان ذلك الخطأ يسير عددا ونوعا احتملوها له إذا كان مكثرا. ولذلك الإمام شعبة حذر له 300 حديث أخطأ فيها. لكن خطأ شعبة هي النساء. ليه؟ لأنه في أسماء الجاهل كيف؟ اسمه يزيد سهل. وأيضا كان عنده الأكرام رحمه الله تعالى فحيانا يقول مطرب ابن الطريق أو مطرب ابن الشفيق يقول مطيب ابن طيب لا أدغى في الإسلام تحصل. فكان يخطب أسماء الرجال. ليه؟ لأن كان صادق همته وطاقته في حفظ المتون. حفظ المتون الطوار شو المتون اللي من صدر؟ السنة الانتصار في المهام الدرر البحار المجعل خذ لك سطر خذ لك نصف سطر. ده بيجيب لك الأحاديث الطوار اللي درس فيها العلماء المحدثون. يقول لك فلان كان يمضي في الطوار من الأحاديث يمضي يعني حديث صفحتين ثلاثة كحديث مثلا الإبن في الصحيح المتفق عليه حديث طويل. حديث الثلاثة الذين قلت حديث طويل وفي كلام مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه بيتكلموا ومن الصعب يحل كلام الصحابه. اسهل شيء تحفظ القران هذا ما في خلاف. ثاني شيء حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثاني شيء أثار الصحابة. معنى؟ رابع شيء أثار التابعين. ثم كلام العلماء ما تيجي تحفظ بقى نصف صفحة كده من كلام الشوكاني. هتطول معاك، ما تفكرش انك هتبص فيه وتخرج تقول السلام عليكم. لا ده صعب، ده كلام بشر. كلام بشر صعب. انما كلام الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي الحقيقة من النوادر الطرائف ان كنت اعرف رجلا يحفظ ليل الاوتار بالحرف الواو واو الفتحة هي هي. فلو أن رجل كان أمامنا كده رجل ماسك ليل الأوتار الكتاب الموضوع بيقرأ واحد مطلع، والرجل هذا واجب بجواره كان يصحح له، وهذا الرجل الحافظ لا يمسك الكتاب لأن حافظ ليل الأوتار عن ظهر القلب بالحرف الواو واو والباء باء والتاء مغلط، لا يدي الواو مكان الفاء ولا الفاء مكان الواو، الواو كما هي الفاء كما هي. وكنا نتعجب من حب هذا الرجل. فجزاكم الله خير استهدتم، خذوا الليل الاوتار وخذوا السلام والايام معكم الشباب. ما تقصوش لنا يعني احنا كبير، انما الشباب زيكم اللي ما عنده الا زينب عنده حفصه عنده انت كده مش مشكله تيجي لسه عجب لسه عايز يمشي. ها استطيع ما روح بقى يتزوج اثنين وثلاثه واربعه وعلى السلام عليكم هيجيلك الحفظ الغذائي من الصعب. ما تحملش نفسك كل يوم انت ما شاء الله معناه خفف نفسك. ليه؟ عشان يبقى بتفرج تحفظ هذا الكتاب خلص هذا الكتاب تدخل غيره. انك لو كبرت الله اعلم لو تحملت بقى ولدين وثلاثه واربعه وخمسه واليوم ولدت قيصري وبكره قيصري وبعده هي مرتين وثلاثه خلاص ها واليوم مرتين هي مرضت ومش عارف ايه انشغلت راسك انشغلت. وليش يا عمر بن الخطاب يقول تعلموا العلم قبل ان تسودوا؟ ليه؟ تمام حكمه. لان اللي بيكون مع اولاد وبينه مسؤوليه بينشغل. انا هاكلهم منين؟ هعيشهم منين؟ ويبدا ينسى الحياه. فالفرصة مع رجل أعزب الحمد لله فرصة. نعم يعني فرار قبل انشغالك انتبه صحتك قبل مرضك حياتك قبل مرضك أنا أنتبه بارك الله فيك. فالآن الشباب هذه التنبيه للشباب شميلوا اللي معوش أولاد عشان هيجيلوا أولاد هو طبعا بيتمنى لكن برضه هي فرصة الله أعطاك فرصة تراجع تذاكر تنسى كتاب مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأن الأمة تحتاج إلى علماء. شوفوا الأطباء والله كل سنة تخرج يعني أفواج المهندسون كذلك. طب العمال كذلك شوفوا أنت مش إيه كده وراك الصعيد الصباح العمال على الصفة من جهتين وكل ماسك الآلات مستعد. إحنا عايزين فين بقى العدد اللي يغطي الأمة الإسلامية من العلماء واهل الفتوى؟ مش عايزين بقى انصاف علماء واربع علماء وثلث وثمن وما مفيش يا اخي ما يفيدوا انه مرحله بل يضروه. نعم عايزين عالم تعتمد عليه الامه في الفتوى في القضاء في تربيه الناس توجيه الناس في القيام في الامور الدينيه الشرعيه. لا يقول هذا الا رجل متمكن في ذلك. على متمكن أين العدد الهائل الذي يغطي؟ ما تجد أما ربما نمشي يوم الجمعة من أجل نبحث على خطيب فلا نعجع أحيانا هل المسجد هذا ما فيش خطيب المسجد ده ما فيش خطيب المسجد بره ما في خطيب ما فيش اللي ينطق أين الخطباء؟ لا يشترط لمن يكون علماء لا يشترط ما كم من واحد خطيب العديد ما هوش عدد هوش عدد. الشيخ ابن الألباني عمره ما يعلم أنه خطيب هو عالم الأمة إلزام ممكن واحد خطيب يفكي الناس لكن في العلم ما فيش. هذا فهم الخطأ عند الناس ليه؟ يظن أن كل خطيب هو عالم. هذا مصيبة مصيبة لأن الغالب على الخطباء القصص الوعظ يعني الوعظ فمش كل واعظ يكون عالم بخلاف ما صار عند الناس كل ما يشوفوه واعظ خطيب الله يعوض هو ده العالم اللي يستفيد ويكون بيده كفه في توجيه الناس، تعليم الناس، تربية الناس. لا، إيه الإمام العلامة ابن باز خطبه معدود، معلم هو سيد الإسلام، إنسانش. فلا يلزم الإنسان يكون خطيبا واعظا مؤثرا يكون هو العالم. لا، إحنا نريد صحيح عالم وفي نفس الوقت خطيب مفوه مؤثر، لا شك نريدها. فالآن يقول إيش؟ أما إذا خلط فيها فقدم وأخر عرف أنه ليس كذلك، وتكون لما فيه على طرف الخطأ والنوع. فإذا كانت هذه الأخطاء يسير عددا من نوعا احتملوها لو إذا كان إيه مكثرا فإلا طعن. ومسألة كثرة الخطأ يقول الشيخ وقلة مسألة وقلة مسألة نسبية ترجع إلى كثرة الحديث أو كثرة حديث الرواية وقلته. فمن كان مكثرا من أحاديثه الصحيحة فأخطأ في حديث قليلا احتمل له ذلك الخطأ، كمن كان عنده 10,000 حديث مثلا أخطأ في 20 حديثا منها، وهذا بخلاف من لم يكن عنده إلا حديث واحد مثلا وأخطأ فيه فمثل هذا يكون متروك، أو كمان عنده 10 أحاديث أخطأ في 5 منها فهذا يطعن فيه على الخطأ في 20 حديث أو 50 حديثا، ليضر من كان مكثرا لأنه عنده آلاف من الأحاديث فأخطأ في 20 منها في 50 منها ليضر. واسع العلم والحصيلة، إلا أن المضر لا يقتصر على مسألة القلة والكثرة فقط، بل يراعى في ذلك أيضا نوع الخطأ، قد يكون خطأ قليلا إلا أنه فاحش فيذهب بحديث المرء، كما جاء عن الدرقون أنه قال أبو ربيع بن يحيى بن مقسم حدث عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين ثم قال وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه نقطة ولا جبل، وهذا يسقط 100,000 حديث للخطأ فحش. فينظر إلى الكم والنوع والكيف، كيف خطأه؟ ما نوع هذا الخطأ فاحش؟ قلب المعنى، قلب المعنى من الحلال إلى الحرام، من الحرام إلى الحلال، هذا خطأ فحش. قال وهناك صور أخرى. إذا الصورة الأولى إيه؟ يأتي أحد الأئمة فيختبر الله مباشرة. قال وهناك صور أخرى لاختبار الله لمعرفة الباطن، وهي أن يدخل الإمام منهم في حديث الغول ما ليس منه ثم يقرأ عليه ذلك كله موهما أن الجميع حديثه، فإن أقره وقبله مع ما أدخل فيه طعن في ضبط أو طعن في ضبط، وإن ميز حديثه من غيره علم أن الرجل ضال. ومثال ذلك ما حصل من أحد بن معين مع أبي نعيم الفضل بن بكر. الثالث من صور الاختبار أن يلقن الإمام منهم الراوي، يلقن يقول حدثكم فلان، يقول نعم يسكت بقصد اختباره شيئا في السند أو في النقل لينظر هل سيعرف ويميز فيرد ما لقنه أو لا يميز فيقبل ما أدخل عليه، فإن ميز فهو ضابط وإلا فغير ضابط. ومن قبول التلقين أن يسأل الإمام أحد هو عن مجموعة من الأحاديث، أي هل حدثك فلان بكذا وكذا وليس ذلك من حديثه أو فيها ما ليس من حديثه، فإن أجاب بنعم عرض ضعفه ورفضه أي الإمام. ويعبر علماء الجمع التعديل عن الراوي الضعيف في مثل ذلك قولين فلان يجيب عن كل ما يسأل ما يسأل عنه، يعني انت من حديثك كذا حدثكم فلان بكذا كل ما يقولونه نعم والله اعلم. طيب يقول من الصور ايضا او من سبل معرفه ضبط الراوي ما ذكره فيه في مسائل العدالة السابقة النوع السابع والثامن والتاسع. في النوع السابع والثامن عندكم السابع إخوة لو رجعنا إليه معكم ما نسخ الإخوة. يقول السابع ومنهم من يرى أن الراوي إذا روى عنه من ينطقي في شيوخه ولا هكذا أن يروي عنه من يعرف بالانتقاد في المشايخ من الأبواب هذا السابع في أنواع العدالة الطرق العدالة يروى عن الراوي من ينتقي في شيوخ ولا يروي إلا عن من كان ثقة عنده يعني فلان لا يروي إلا عن بعض العلم عرفون فيها أيضا ما روى عنه إلا لبطل ما اختاره من الناس إلا لبطل الثامن من يرى أن الراوي إذا أخرج له صاحب الصحيحين أو أحدهما أن يكون عدلا في الرواية أيضا وضابطا كيف صاحب الصحيح أنه حاد عن غيره واختار هذا الرجل ما اختاروا إلا عدالة وضبط كذلك تعرف عدالة الراوي بارك الله فيكم أيضا من خلال النظر في كتاب فإن كان من يشك في حديثه فيضرب على حديث شك فيها دل هذا على إيه؟ على عدالته وحفظه لأنه ليش اختار هذا الحديث وضرب عليه وترك الأخرى ما فوقه وما تحته لماذا؟ ضابط للأخرى ومتشكك نرجع ثاني للسبل التي أربيها ضطرة طيب هو قصد الشيخ من التاسع والعاشر وحد عشر قصد التاسع احنا قلنا التاسع يا شيخ اما بنشوف طب العاشر تعرف عدالة الله ايضا بالوقت عن ابيه او عن شيخه او شيخ قد اشتهر الله بالاخذ عنه بعد ذلك يروي عنه مرة بواسطة ومرة عنه مباشرة ايه اللي خلاه بقى يميز بين ما جاء عنه واسطة وما جاء عنه ايه بغير واسطة الضبط طب الحد عشر يكون اشتهر الله بالعلم والعناد به واتساع رحلته ما لم يجرح فمثل هذا يحتج به عدالة وضبط اشتهر الله بالعلم طب هو اللي بيشتهر بالعلم ده دائما بينظر في الكتب بيرجعها ومن ثم يحضر فهنا جاء امر الله اذا التاسع اللي هو قصد الشيخ في العداله والعاشر والحد عشر ويقابلها هنا السابع والثامن والتاسع خلاص حسب الترتيب هنا في الضابط العاشر من انواع معلومه الخطا وكذلك يعرف الضبط بالمذكرات كما قال ابو زرعه كان احمد بن حنبل يحفظ الف حديث فقيل له ما يدريك قال ذكرته فخلت عليه الابواب إذن بالمذاكرة أيضا تعرف وحفظ الضوابط الحل عشر في النظر في كتاب الله فيعرف اختلاط مثلا وذلك إذا كانت رواية القدماء عنه مستقيمة ورواية الأحداث عنه مضطربة فيعلم من ذلك اختلاط الله بل يعلم من خلال نظر في الكتاب هل هو مدلس أم لا فإن كانت رواية التي صرح بها الاستماع عن التقاط مستقيمة والتي يعلم فيها مضطربة وكان الذي يظهر فيها واسطة ضعيفة علم بذلك تفيز ليه؟ يكون هذا الصادق هو السبب في الاضطراب أو المقتول هو ضعيف السبب في الاضطراب لكن بشرط إيه؟ يأتي عن عنه فمن خلال نظر الكتاب يعلن ضبط الراوي وعدمه والله أعلم وأما ضبط الكتاب إذا الآن ذكر الشيخ 11 من سيذكرها لنا على وجه السبعة واحد محمد شهد استفاضة ضبط الله بين الأئمة التزكية الثالث الرابع إذا نصوا ليس له كتاب يرجع له ولا بيكتب إنما هو ثقة لما يقول ثقة الجمع الموحد العدالة والضبط عدالة والضبط الخامس كون الراوي يقول ما كتبت سوداء بما ينفع ويكون القائل هذا إمام الأعمش الشعبي. نعم الشعبي مفعول قالوا هذا الكلام. الشعبي ترجمة مفعول قالها ترجمة الشعبي قالها وغيره. نعم السادس. طيب اختبار الروح عند علم كيف ترك؟ لا واحد أن يأتي إلي أحد العلمة فاختبره مباشرة اسمع منه السنة دي بعد خمس سنين اسمع منه. طيب الثاني طريق الثاني ما كتب؟ ما كتب صور ذلك بيظن؟ فاكتب الشيخ أيمن اكتب فكله كاتب الإمام إن شاء الله احفظ فكله حافظ الإمام أصحاب الرهبين ها؟ الله الشيخ أيمن. الثاني إيه بقى؟ التوطين لا لسه ما مجلس التوطين لسه انت قفزت واحد عايزين اللي بعد يقول او باشر يدخل في حديث الروم ما ليس منه معناه كما فعل ايه ابن معين في معين الثالث بقى التوطين صح؟ طيب احنا عايزين بقى السابع والثامن والتاسع اللي احنا نقلناه من ايه؟ من بحث العدالة هو في بحث العدالة رقم 9 رقم 10 رقم 11 رقم 9 كما قلنا يا اخوان اللي هو النظر في كتابه ان كان شك فاضرب على الحديث كان الامام مالك شكاكا كان مسعر شكاكا اذا شكوا في حديث او في لفظه مش متاكدين منها يضربوا عليه دل على انه مميز حافظ لسواها غير ضابط لها دين فضرب على الذي لم يحفظها هذا يدل على ايه؟ على الورع نعم على العدالة نعم على الدين نعم على الضبط نعم عرف يا اخوان؟ طيب ولا يريد ان يحدث الا بما حفظه واتقنه العاشر كونه يروي ويميز ما اخذه عن النبي مباشرة وما اخذه عن النبي واسطة طيب الحادي عشر العناية بالعلم الفعل للمعتني بالعلم فعلا يقول لك فلان ده طالب علم فعلا متمكن ليه؟ بيراجع كل يوم بيراجع محفوظات بيتعاهدها من اجل ان يتفلت منه اذا هذا بيضبط لما بيكثر النظر بيضبط ويحفظ معنا؟ واعلم بان العلم بالمذاكره والدرس والفكره والمناظره وكان الامام الغزالي يقول ما رأيكم مثل إمعان النظر في الكتاب لما سألوه كيف الحفظ كيف الأحفاظ قال إيه ما رأيكم مثل إيه إمعان النظر في الكتاب إمعان النظر إيه في الكتاب وبعدين أنت برضو ما تاكلش تفاح كثير إن التفاح كثير بيقلل الحفظ كل يوم تشتري التفاح من هنا من هنا من هنا والحفظ يخيب معناه الخير فالمش اللي تعتبر الشيخ اللي تعرفينه كل يوم قبل مش وكل دودة تعمل كده وانا هذه مشان السلف الاوائل كان بيبعدوا عن حاجات الحرامط والهاش الموالح فهم الموالح بيجيب مشاكل يقلل الحب انتم انما بقى كل زبيب من زبيب الحجاز ان شاء الله انت بتروح العمره كده تجيب شويه زبيب معاك كده ما شاء الله تحفظ على طول فباللبان اللبان المر يعني اللبان المعروف جميل ها بيجي من بلاد حبشه تجده ايضا بمكه معنا اللبان اللبان كان الزور ياكل اللبان وياكل ايه ياكل الزبيب ويشرب الزنجبيل ياكل الزنجبيل معنا الزنجبيل يجعل العقل يعني حاد حلو تمام وايضا ذكروا اكل الفول الناس بيقولوا معتقدين الفول بيضيع الحياه لا كان الامام الشافعي يوصف اكل الفول مع لانه يقوي الدماغ يقول يقوي الدماغ فانت عايز تحفظ بقى تمشي كده وانت بتحفظ مسك المصحف في المسجد روح وتعالى لان المشي بيساعد على حاجه معنا في الصحراء احفظ مش تقول بقى وقت بعد الظهر كده عايز تحفظ طب احفظ بالمطور تحفظ في الصحراء تحفظ تراجع كويس ها ما تروحش تحفر بقى امام امواج البحر، هي انت شغيله امواج البحر المتلاطمه دي بتاخد دين من ايه؟ عليك تتشوش عليها. معنى؟ ما ينفعش انت تحفر بتاع كلها في المياه الجاريه تضيع عليها. عرفنا يا اخوان؟ وذكر برضه ايه؟ من النوادر لا تقتل الخمر، لا تقتل الخمر الحمد لله اللي بعيد بده. ها؟ فانت ان شاء الله تختار الوقت المناسب، وعند اختار السن المناسب احسن سن الحفظ من 5 لـ22 ده معنى من 5 سنين كده لـ22 عرفتم يا اخوان؟ فان شاء الله نحفظ وناخد بأسباب وايضا نترك اسباب النسيان. وعايز تحفظ اكتب كثير، اكتب كثير، عود نفسك كتابة، اكتب الحديث مرة مرتين ثلاثة أربعة، اكتب الخطبة مرة مرتين ثلاثة، انت رايح تكتب اهو حب الخطبة اهو كده، مش تطلع بقى الآية دي طلعت يمين والحديث ده راح شمال وانت وجابك الله يستر عنك. ما هو ده بيحصل بعض الإخوة موجودين في جدول، معنى ايه؟ جدول الخطاب. رحت مرة ده مرة فقالوا الخطيب ده المرة دي اللي جاب مش تمام كده. قلت اللي حصل ايه؟ قال أول شيء طلع ما جاء إلا بعد الوقت، وقعد بعد الوقت عند الناس بيخطبوا، قال صلى 4 ركعات أمام الناس. طب ليه؟ طب قام ما عرفش يبتدع الحب. إحنا يا أهل السنة عايزين نرفع رؤوسنا بالحق بالسنة، ما ينفعش بقى الواحد طالب علم ومتخرج من هنا ولا من هنا ولا من هنا ويقوم يتأتأ للناس أو يفرق للناس. ده عايزين خطبة حاضرة، حاضرة من يمين ومن شمال يخدمها كأنه بيألف كتاب، كأني بعد هذه الخطبة يعني خطبة الوجع. صلوا صلاة الوجع، فرضوا اخطب خطبة ايه؟ وجع للناس عشان بعدها تروح يقولوا والله جزاه الله ألف خير، نصحنا فعلا وأراد لنا الخير، ذكر لنا من القرآن، ذكر لنا من السنة، ذكر لنا من علم السلف والأشعار. لا بأس طعم كده الخطبة بعض الأشعار تشتغل كده هون من غير أشعار، لا تجيب لهم حاجة مواعظ يبكيهم. رحم الله خطيبا أثر في الناس، معنا يا إخوان طوبى له حسن. فالآن إن شاء الله نعد الوقت هنحضر الخطبة طيب نفسي، مش فاهم نقول لواحد والله انت بتقول الاسبوع ده عليك خطبه يا ملك مش عارف طوارئ طوارئ. كنا هناك نصبح ايه يوم الخميس ليله الجمعه الخميس كده نكتب الخطباء، نصبح الصباح عفوا انا عندي اسهال ام طب ليه يا شيخ الا يوم الخطبه الله يسامحك منها يوم الخطبه، والثاني زي الصباح والله والثالث والله ده مرضي مش عارف تحر هذا شيء الله يسامحك. فالمعادير تظهر يوم الجمعة عند الخطباء، اتقوا الله يا أهل السنة، اتقوا الله يا أهل السنة، المساجد تحتاجكم. إذا لم يكن أنتم الذين تقومون بالخطاب، فسيتولى الخطاب من هو صوفي وطبوري ومبتدع و إلى آخره. لما تعدي العدة ليه؟ عدي العدة يا أخي، أنت الحمد لله في بلاد مفتوح فيها المجال، لكن مش مفتوح فيها المجال تجيب بقى مهب وده وتخرج عن الموضوع وتدخل في السياسات وتخرب الدنيا، مش فاهم؟ ده في بلاد ثانية ما تخطبش الخطيب إلا بالورقة، أنتوا عارفين الحمد لله إحنا بنعمل، بس فين بقى طالب العلم الحكيم بقى؟ الحكيم بمعنى الكلمة اللي يجيب الكلام في موضعه للناس، مش ما تعملش زي الخطيب اللي قلت لكم عليه من الاول. كل يوم جمعه فكان واحد كده شاب عنده حماس خطب خطبه ايه ناريه ناريه، شوف بقى النار نار، وقال للناس يكلمهم بايه يعني ما جاء في ناس في الاحضار بتاع لندن الساعه 9، فهو مجلس الحان جاب الساعه 9 واعطاه للناس، وقام هو يجيب نفس الناس في الاحضار. فقام واحد من الناس كبار الشباب العقال عندهم عقل، بعد ما خلص الصلاة كده وأخذوا على جنب، قال له يا أخي يا ابني النشرة ده لسه بعناها الساعة 9 من عبادتنا، إحنا ما استفدناش حاجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ايه؟ الى ذكر الله ولا الاخبار بقى؟ ذكر الله، ذكر الله، قران والسنه، الى علم النبي، الموعظه الطيبه اللي فيها ترغيب بقى، ترغيب هتعلمني هتخوجني تعلمني بعض الاحكام، سيما واحنا الان احنا في شهر شعبان اليوم، يمكن 10 شعبان مش عارف بقي فيه كيلومتر شعب، واحنا متجهين ان شاء الله لاستقبال رمضان. هنعمل الناس ايه؟ هنفيد الناس ايه؟ هو ده تسال نفسك. المفروض في شهر شعبان ده الناس يعرفوا احكام الصيام، مفسدات الصيام، مبطلات الصيام، الصيام ايش معناه؟ ايش اللي بيفسده من الوسائل المعاصره؟ في اشياء وسائل معاصره ما كانتش في الزمن الاول، عايزين نعرف حكمها. هنفيد الناس ازاي؟ كيف يستعد الناس لرمضان؟ هل بالاطعمه والاشربه؟ واستدينوا فلوس هذه فلان وهذه فلان عشان نملا البيوت يعني مواد كيميائيه تمويليه؟ لا، احنا نستعد لرمضان بالاستعداد الذي كان السلف يعدوه. هذا هو السلف، بارك الله فيك. هذا اشتهار ايه؟ اشتهار الله بالعلم والعنايه، لان اللي اعترف بالعلم فعلا المعتني بيحفظ ويضبط، كما قال ايش الامام البخاري، ما رايت مثل امعان النظر فين؟ في الكتاب. الكتاب ما تشتريش بقى الكتاب فانت تحطه على الله وتقول للكتاب هذا اخر عهد بك، اخطا. انما اشتري الكتاب انظر فيه، اجروا له كده جلد سريع، اول حاجه تعرف محتويات الكتاب، موضوع الكتاب، تعرف فيروس الكتاب، شويه شويه كده ما تشوف لك ساعه فاضيه ولا ساعتين، انسى الكتاب والله اقرا مقدمه، لان المقدمه مفتاح للكتاب. ما قراتش المقدمه فانت ماشي على غير هدى في الكتاب الا ان شاء الله. معنا؟ وبعدين حاول تقراه تلخصه. تلخصه. تلخص الباب الاول، الباب الثاني، الثالث، فتكون بهذا طالب علم متمكن. وايضا وانت ماشي كده معك دفتر للتلخيص. معنا؟ دفتر ملخص ودفتر ثاني بالاشكالات. الاشكالات اللي تحطها على جنب. المساله دي مشكله، والثانيه دي والله غامضه، والثالثه مش عارف طلع ازاي. خليه استعجلش. اما تقابل عالم واحد تظن ان عنده علم بهذا، سالته. والدفتر الثاني يتراجع فيه كل فتره. فيكون انت ما ضيعتش الكتاب لما تقرا. حفظته بالتلخيص والكتاب. يثبت في دينك. عايز ايضا تثبت العلم وتضبط، درس اخوانك اذا تيسر لك. يعني بالتدريس يثبت العلم. التدريس يثبت العلم. المرأة ايضا من اخواتك اذا ارادت ان تثبت معلومات فدرس اخوانك. لهذا يثبت العلم من الشخص. هناك اسباب لحفظ العلم، بارك الله فيك. كثيرة ذكرنا بعضها، وهناك كتب مؤلفة في هذا إن شاء الله. طيب عندنا العاشر، مثلا كلنا العاشر عندها صح. نعم حفظته المذاكرة. نعم الشكوك؟ لا حفظته المذاكرة. بالمذاكرة أحسن. زي إيه؟ لما أبو وزرع كان بجالس في الإمام أحمد. وعرف إنه حافظ 1000 حديث. بالمذاكرة. خرجها بالمذاكرة. والمذاكرة مع طريقة المذاكرة يجلس هذا أمام هذا. فيقول له مثلا إنما الأعمال بالنيات، والثاني كامل. يجيب الإسناد كامل. يعني يذكر أحدهم طرف الحديث فيذكر الآخر الأسانيد لهذا الحديث. قد يكون له إسناد واحد، قد يكون له إسنادان، 13، 20، 100. يذكر له ما في الباب. شوف المذاكرة هي يفتح عليه بس الطرف الحديث والثاني بقى كمان. جيب له العالم كله. الباب كله. هذا هو المذاكرة. نعم. الحادي عشر. نظر في كتاب الله. نظر في كتاب الله. فيعرف هل هو مختلط او هو مدلس. طيب. الان بارك الله فيكم نكمل بقية البحث. عشان ننتقل للدرس بعد هذا وهو درس النحو. ونحن اليوم اجلنا مسألة الاختبار. لاعتناء الاخوه في هذا الشهر بشيء من العبادات او الاستعداد لشهر رمضان، اختبارات ان شاء الله لا مانع ان تؤخر. يقول أما الله في الكتاب ففيه مباحث أيضا. الأول تعريف ضبط الكتاب، عرفنا ضبط الفؤاد والصدر. طيب ضبط الكتاب قال هو صيانة الراوي للكتاب منذ أدخل الحديث فيه أو منذ أدخل الحديث فيه وصححه أو طبله على صحيح ونحو ذلك، يعني بيحطه في صندوق مكين أغلق عليه صندوق ما يفتحه خليه للأطفال يلعبون فيه. يقول ونحو ذلك إلى أن يؤدي منه، وذلك لأن الراوي قد يبتلى برجل سوء سواء كان ابنا أو جار صلى الله عليه وسلم أو صديقا أو والله أو نحو ذلك، فيدخلون في كتابه ما ليس إيه؟ ليس منه، فعند ذلك يطعن في ضبط الراوي كما وقع لمن؟ لسفيان بن عيينة. الثاني الطعن في الراوي بسبب عدم ضبط الكتاب إنما يكون في من لم يكن عنده إلا ضبط الكتاب فقط. يعني واحد يقولون صحيح الكتاب ضابط ضبط الكتاب يحفظ حفظ الكتاب لا يحفظ حفظ صدر وفؤاد، متى يضر هذا النوع؟ أما النوع الأول الذي هو حافظ حفظ صدر لكن كتابه ضبط كتابه اختل حفظه باطل لا يضر، أما من كان عنده ضبط صدر فلا يضر عدم ضبط الكتاب إذا حدث من صدره، وإن كان الأفضل أن يجمع بينهما لأن الحفظ حوال، الحفظ إيه؟ حوال. أنت اليوم حافظ لا تدري هل يستمر حفظك أم لا، قد يمر بالشخص إخوة أحفظه الله وإياه فينسى ويذهب حفظه، قد يصاب بداء النسيان يسموه إيه المرض إيه؟ الزهايمر تمام؟ قد يبتلى بهذا المرض، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ما يكون عنده كتاب يرجع له ويأكد حفظه. طيب تقول الشيخ كيف يتم معرفة ضبط الكتاب؟ واحد بالتنصيص من إمام على أن فلان صحيح الكتاب، وزي معرفة ضبط الفؤاد وضبط الصدر كيف يكون، لابد أيضا نعرف كيف يتم ضبط الكتاب. قال التنصيص من إمام على أن فلانا صحيح الكتاب أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين. الثاني أن يصرح الراوي الثقة بضبطه كتابه، كأن يقول إذا كان كتابي معي فلا أبالي أن يكون فلان من الأئمة عن يميني والآخر عن شمالي، يعني لو معه كتابه ما يهمش بقى يحيى بن معين عن يمينه وأحمد بن حنبل عن شماله ما يهمش. ليه؟ المبطي للكتاب. قال التنصيص الثالث على أن أصل الراوي الذي يحدد منه مقابل على أصل، أي أصل الشيخ أو نسخة معتمدة. إذا هذا إيه؟ كم الآن؟ واحد يقول أنا محمد إلى على التنصيص للإمام على ضبط كتابه. نعم. أن يصرح الأول بضبطه الكتاب، أن يقول إذا كان كتابي معي فلا أبالي أن يكون فلان عن يميني من العلم والآخر عن شمالي. نعم. الثالث تنصص على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل، في مقابل معارض يعارض هذا من هذا. الرابع أن يوافق حديث الذي يرويه في كتابه حديثا بالضبط، فإن هذا يدل على ضبط كتابه. التنصيص الخامس على أنه لم يكن يعير كتابه كالعمر ما أعطته كله ولا خلص به ولا يخرج أصلا من عنده، هذا يدل على حفاظه ومحافظته وضبطه في الكتاب، لأن فعل ذلك قد ينسى المعارض إليه، وأحيانا أنت ممكن تخلص كتبك عند بعض الناس يقول والله مش فاكر من الداخل هي راحت عن كده معنى. قال وقد يعير للمأمون وغير المأمون، فيؤدي ذلك إلى إزاء شيء في كتابه مما ليس من حاجته. طيب انتهينا من هذا يا جماعة، بارك الله فيك. هذا باختصار فيما يتعلق بالضبط، وإن شاء الله بعد هذه المسألة في الباعث مسألة وهي التعديل. متى يقبل التعديل؟ هل يقبل التعديل مع ذكر أسبابه أو يكتفى بذكر التعديل المجمل؟ وهل التجريح المجمل يقبل أو لا بد من ذكر أسباب التجريح؟ كل هذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الآن مع الناس النحو.